وجاءوا أباهم عشاء يبكون متاعنا فأكله الذئب وما وجاءوا على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى هذا غلام قال يا بشرى وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه

الله نجي وقتك يا رب يفتح عليك قواك الله يا استاذ يا الله. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا بالله من شيء ذلك أكثر الناس لا يشكرون ما شاء الله الله أكبر ما شاء الله يا أستاذ يا صاحبي السجن أغرباب متفرقون خيرنا من الله الواحد القهار يا ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله أمر